الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع الإمام البخاري رحمه الله وكتابه الصحيح، ونذكر اليوم سعة حفظه رحمه الله، وشيئا من ذكائه الذي بوأه هذه المكانة بين علماء الأمة، وهم يعدون بالملايين، ومع ذلك فقد رفعه الله تبارك وتعالى إلى مناط النجوم. يقول جعفر ابن محمد القطان: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم 10,000 وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. وهو روى عن 1000 شيخ، كل شيخ 10,000، يبقى حصيلة اللي عنده كام؟ تعرفش تحسبه؟ طبعا في أحاديث مكررة عند كل شيء، يعني هي ليست 10,000 حديث عن كل شيء حديث لا يكرر، لا، يعني عند هذا الشيخ يأخذ 10,000، وعند هذا 10,000، قد يكون المشترك بينهم 3,000 أو 4,000، فيروي الحديث الواحد عن أكثر من شيخ. يقول: حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، ويعد ثلة من المشايخ قالوا حدثنا فلان، لأن هو البخاري رحمه الله صح عنه أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، بعد 300,000. وصح عنه أيضا أنه قال: صنفت هذا الكتاب، وهو يقصد الصحيح، من 600,000 مسموعة، مسموعة أي تلقاها سماعا من شيوخه. فحصيلة ما عند البخاري 600,000، وأنت لما تطرح منها الكمية دي تجد النداء المكرر، لكن 600,000 حديث لا يتكرر، كل حديث يحفظه ويذكر إسناده، ولا يدخل له حديث في حديث مهما بعد العهد من السماع. في حديث سمعها مثلا 40 عام يحفظها كأنه سمعها الآن. والعرب يعني عموما كانت أمة تتميز بالحفظ، حتى أن الواحد منهم كان يسمع القصيدة التي تشتمل على حوشي الألفاظ وغريب المعاني مرة واحدة فيحفظها، لا يخرم منها لفظة واحدة. فهذا ليس بعجيب، فإذا أضفت إلى هذه الحافظة تقوى الله سبحانه وتعالى والتدين بهذا الكلام المسموع، الأمر يفرق كثير. يعني الإنسان إذا تحرك لله سبحانه وتعالى في أي شيء من العلوم فيرى هذا عليه، حتى أنه ينبهر هو نفسه، يتعجب كيف حفظ كل هذا. ويحضرني في هذا الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهما، وهو عند البخاري معلق في الصحيح، علقه البخاري ووصله أبو داود والترمذي وغيرهما، حديث زيد بن ثابت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم كتاب يهود، أو قال لغة يهود، فإني لا آمنهم على كتابنا. عند الترمذي السريانية، عند أبي داود العبرية. حافظ ابن حجر يقول أن زيد بن ثابت تعلم اللسانين معا لحاجته إليهما، فقال له: تعلم العبرية، لا يعرف عنها شيئا، السريانية لا يعرف عنها شيئا. قال زيد بن ثابت: فحذقته، أي حذقت هذا اللسان، في 15 يوما. 15 يوم يبقى حافظ للغة العبرية وحافظ للغة السريانية، هي 15 يوم نصف شهر. لا قيمة لهذا الرقم بالنسبة للمحفوظ، ولكن هيجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له إني لا آمنهم على كتابنا. إذا كانت المسألة مسألة الدفاع عن القرآن، ده احنا ندفع بأجسادنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا، إذا كانت المسألة هتحصل القرآن، حصل الكتاب، كتاب المسلمين. وهو لما انطلق لله تبارك وتعالى رزقه الله عز وجل هذا الفهم، حتى أنه يصير من أهل اللغة في خلال 15 يوم، وهذه معجزة يعني ما أظنها حصلت مثله بهذا الشكل يعني. فهو لما الإنسان يتدين بالعلم ويكون همه الأكبر أنه يحفظ هذا العلم ويوصله للناس ليكون أمينا، الله تبارك وتعالى يوسع فهمه ويبارك له في العمل. فكذلك كان الإمام البخاري والأئمة الآخرون الذين هم على شاكلته. يقول عبد الرحمن ابن محمد البخاري: سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم كرات، ولقيت أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة 4 مرات، ويعني ظل بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان، منهم المكي بن إبراهيم، يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وبالشام لقي الفريابي وأبا مسر، وسمى يعني جماعة كثيرة. قال: ما منهم واحد يختلف في أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله. بل يقول يعني صرح هو قال: لم أكتب في كتابي هذا اللي هو الصحيح يعني إلا عمن يقول الإيمان يزيد وينقص، ورفض الكتاب عمن يقول ضد هذه المقالة. ليه؟ لأن المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق يقولون إن التصديق لا يتصور فيه التجزؤ، من شك في التصديق كفر، فالإيمان عندهم التصديق، ولذلك الأعمال عندهم شرط كمال، كما إن الأعمال عند الخوارج ضدهم على طول شرط صحة، اللي يسقط منه حاجة من العمل يبقى كافر لأن شرط صحة. المرجئة الإيمان عندهم شرط كمال، يعني حتى أن بعضهم غلا فأخرج الأعمال من الإيمان، وغلا بعضهم أكثر وأكثر فقالوا إن إيمان فرعون كإيمان جبريل. وصنف عبد الغني النابلسي أحد غلاة المرجئة من المتأخرين كتاب سماه كشف الأستار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، وحط فرعون من المقطوع لهم بالجنة، مقطوع لهم الجنة. ليه؟ لأنه قال الكلمة. هم عندهم من قال لا إله إلا الله يبقى إيمانه في الذروة زي إيمان جبريل عند الغلاة، غلاة المرجئة، ليس عند كل المرجئة. من قال لا إله إلا الله يبقى إيمانه كإيمان جبريل. ليه؟ لأنه عندهم الإيمان الكلمة فقط. طب هو فرعون قال إيه؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال ده حتى الكلمة اللي قالها كلها كبر، مش عايز حتى ينطق اسم ربنا، الإله بتاعهم أنا كمان آمنت به حاجة، وده هو بيعاين يعني. ومعروف عند أهل السنة أن الإيمان عند المعاينة لا ينفع، يفضل كافر كافر كافر لحد ما يرى ملك الموت والملائكة بقى جايين يأخذوا روحه، ده إيمان ما له قيمة، إيمان المعاينة ليس له قيمة. فالإمام البخاري يقول: لم أروي في كتابي هذا إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محمد بن أبي حاتم الوراق، الوراق البخاري الذي صنف كتاب إيه؟ شمائل البخاري. قال: سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا: بعد 16 يوما قد أكثرتما علي، اعرضا علي ما كتبتما. قال: فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث في 16 يوم، يعني كل يوم مثلا في حديث 900 حديث. فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. يعني هو بيكتب من فم الشيخ في اللحظة الحاضرة، وبعدين بعد كده وجدوا ان حفظ البخاري اقوى من كتابه الذي كتبوه، فجعلوا ايه يراجعون الذي يكتبونه من حفظ الايه من حفظ البخاري رحمه الله. ثم قال لهم: اترون اني اختلق هدرا واضيع ايامي؟ فعرفنا انه لا يتقدمه احد. فهو يعني جمع الآلة على الاذن هو ده اللي بيخلي الانسان يحفظ، وجعل البخاري رحمه الله يحفظ ان يجمع عزم القلب كله على الآلة، آلة السمع، فلا يشغله شيء، فلا يشغله شيء، حتى انه يسمع 15,000 حديث في 16 يوم ويسمعهم في نفس المجلس بكر. ودي طبعا تجيب عن شيء استبعده بعض من لا يعرف سير السلف، ان واحد يقول لك مثلا ايه قرأت القرآن في ليلة. اللي يحفظ القرآن يمكن ان يراجع القرآن في ليلة من شدة احكامه للقرآن وجريان لسانه به، حتى صار ان هو كالماء على طول، وهو يسرع يعني ما بيقعدش بقى يجود ويجيب مخارج الحروف وبتاع والكلام ده، لا، لو قرأ القرآن هزرا كده سريعا مع احكامه له وحفظه يجيب القرآن في ليلة. والصحابة كانوا يعني يحفظون القرآن ويعملون به. فلما نقرأ ان عثمان بن عفان ذهب الى الحجر وقرأ القرآن كله في الوتر في ركعة واحدة من الوتر، انا لا استغرب مثل هذا ابدا مطلقا. كان الاحاديث وهي ليست كالقرآن في جرانها على اللسان وعلى خفتها، ان الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتيسير القرآن للذكر بخلاف الاحاديث واسماء الرواه والكلام ده. فلما يعود البخاري في مجلس يسمع لهم 15,000 حديث، أو في مجلسين أو ثلاثة 15,000 حديث، فهذا يدل على أن القرآن أيسر من ذلك. يقول حاشر بن إسماعيل أيضا، وهذا الآخر الذي روى محمد بن أبي حاتم الوراق هذا الكلام عنهما، يقول: كان أهل البصرة من العلماء يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه. كان أول ما يشوفوه يفضل يجري وراه لحد ما يوقفوه غصب عنه ويقعدوه في الطريق، وبعدين يقولون له إيه أمل علينا، فلا يلبث أن يجتمع عليه ألوف في الطريق وهو يقعد يعمل لهم مجلس إيه يعمل لهم مجلس إملاء. قالوا: ولم يخرج وجهه. لم يخرج وجهه يعني إيه؟ يعني لم يكن له لحية آنذاك. والحكاية التي رواها أبو أحمد ابن عدي عن عدة من المشايخ وذكرناها قبل ذلك، ولكن لا بأس من ذكرها لأنها متعلقة بهذا البحث. امتحان أهل بغداد له لما دخل بغداد وأرادوا امتحانه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوها جميعا، قلبوا أساندها ومتونها، وأعطوا كل واحد 10، إلى 10 رجال معهم 100 حديث، حتى إذا انتهى البخاري من الإملاء قام الأول فسأله عن حديث قال لا أعرفه، وعن حديث لا أعرفه إلى تمام 10، ثم إلى تمام 100، ثم يقول البخاري في كل ذلك لا أعرفه، حتى إذا قضى هؤلاء جميعا ما عندهم أرجع البخاري الأسانيد إلى المتون والمتون إلى الأسانيد، فما قام من وجيز حتى أذعنوا له بالفضل. وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول الكبش النضع. وهذه حكاية أيضا غريبة تدل على مدى حفظ البخاري رحمه الله. يقول يوسف ابن موسى، يوسف ابن موسى يقول: كنت بالبصرة في جامعها فسمعت مناديا يقول: يا أهل العلم قد قدم محمد ابن إسماعيل. فقاموا في طلبه وكنت معه، فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الأسطوانة. أسطوانة هو العمود على المسجد. فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به، أي التفوا حوله وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء، فأجابهم. فلما كان من الغد اجتمع قريب من كذا وكذا ألف، فجلس إلى الإملاء، ثم قال: يا أهل البصرة، أنا رجل شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل، طب هو يحدثهم عن أهل بلدهم يعني بيع الماء الحرس أين؟ هو كلمة تستفيدون الكل دي معناها إيه؟ أنها عن أهل بلدهم وهم لا يعرفونها. هو ده بقى النكتة في الموضوع اللي تدل على علو كعب البخاري. فيحدثهم أحاديث عن علماء البصرة وأهل البصرة لا يعرفونها، وأهل البصرة لا يعرفونها. فيقول حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد بلديكم بتاعكم. وعبد الله ابن عثمان ده اللي هو الملقب بإيه؟ بعبدان. عبدان قلنا إيه لقب بعبدان ليه؟ عشان له كنيتين، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن. فعبدان ده بصري. فيقول حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد بلديكم قال حدثنا أبي اللي هو عثمان ابن جبل قال حدثنا شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل قوم ولما يلحق به، قال المرء مع من أحب. قال يا أهل البصرة هذا عندكم عن غير منصور، يعني حديث منصور عن سالم ليس عندكم، إنما اللي عندكم في هذا الحديث حديث غير منصور عن سالم. غير منصور ده مين بقى؟ ده عمرو بن مرة. إن البخاري روى هذا الحديث في صحيحه من طريق جرير ابن عبد الحميد عن منصور، والمسلم برضو رواه، ورواه هو ومسلم عن عبدان عن أبيه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن أنس. يبقى عندنا عبدان بصري وأبوه بصري زيه، نفس الإسناد الذي روى به البخاري الحديث. روى البخاري من نفس الإسناد حديث عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد، ومسلم طبعا لا يروي هذا الحديث عن عبدان إلا بواسطة، إن لم يدرك عبدان، إنما يرويه عن شيخه محمد بن يحيى عن عبدان، والبخاري بيرويه عن عبدان. يبقى البخاري عالي عن مسلم إيه؟ طبقة. فهو مع المنصور وغيره، الغير ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو عمرو بن مرة. وحديث عمرو بن مرة هو اللي معروف في البصرة، لكن حديث منصور لا، غيره معروف في الإيه؟ في البصرة. والبخاري عقد المجلس كله على هذه الشكل، يأتي بأحاديث عن أهل البصرة لا يعرفها أهل البصرة. فيقول ليس هذا عندكم، إنما عندكم عن غير منصور عن سالم. وأملى مجلسا على هذا النسق يقول في كل حديث روى شعبة هذا الحديث عندكم كذا، فأما رواية فلان فليست عندكم، أو يقول كلاما نحو هذا. ويقول محمد بن أبي حاتم الوراق قرأ علينا البخاري يوما كتاب الهبة فقال ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاث، وليس في كتاب ابن المبارك إلا خمسة أو نحوها، وفي كتاب هذا 500 حديث وأكثر. وكيع له كتاب اسمه الهبة، صنف كتابا في الهبات، وكذلك ابن المبارك. أغلب كتاب وكيع معاضيل ومراسيل ومقاطيع وبلاغات، وكتاب ابن المبارك كذلك، إنما الأحاديث المسندة عند وكيع حوالي 3، وعند ابن المبارك حوالي 5، وعند البخاري 500. طبعا هو كتاب الهبة في صحيح البخاري ما فيهوش غير 70 حديث، 70 حديث في كتاب الهبة في صحيح البخاري. فهذا يحمل على إما أن يكون البخاري صنف كتابا في الهبة مخصوص وضع فيه 500، وأنا لا أعلم يعني أحد نسب إلى البخاري هذا الكتاب. فيبقى الاحتمال الآخر، وهو إن البخاري هو بصنف كتاب الهبة انتقاه من 500 حديث مرفوع، قدامه 500 حديث مرفوع، فانتقى منها 70 التي وضعها في كتابه. فهو يقول إن أحاديث الهبة عندي في محفوظي تبلغ 500 حديث مرفوع، إلى النبي عليه الصلاة والسلام انتقى منها 70 التي وضعها في كتابه في الجامع الصحيح. وهذا هو أقرب من القول بأن البخاري صنف كتابا في الهبة. وقال لمحمد بن أبي حاتم الوراق مرة: تفكرت في أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300. قاعد يفكر في أصحاب أنس اللي هم الذين رووا عنه زي ثابت البناني وحميد الطويل وعبد العزيز بن صهيب وسالم بن أبي الجعد، ودول حب بس يعرف مين أصحاب أنس الذين رووا عنه الأحاديث. ففي ساعة زمن واحدة تذكر إيه؟ تذكر 300 نفس. ويقول أبو الأزهر: كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث. طبعا يطلبون الحديث يعني إيه؟ يعني علماء كبار ممن يطلبون الحديث، يعني كانوا علماء وأيضا يطلبون الحديث. يقول: فاجتمعوا 7 أيام مع البخاري وأحب مغالطة محمد ابن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلقوا منه بسقطة لا في المتن ولا في الإسناد. ويقول محمد ابن يوسف الفرابري، وهذا أحد رواة الصحيح، أحد رواة الصحيح وهو من آخر من حدث بصحيح البخاري، قال الفرابري: سمع صحيح البخاري معي 90,000 لم يبق منهم أحد غيري، لم يبق منهم أحد غيري. فمحمد بن يوسف الفرابري يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا علي بن المديني، وربما كنت أغرب عليه. علي المديني ده يكنى بأبي الحسن، وهذه كنية علماء العلم، أشهر 2 تكلموا في العلم كنيتهم أبو الحسن. هذا علي بن المديني أبو الحسن، وأبو الحسن مين؟ الدارقطني اللي هو إمام الأئمة بقى في زمانه، وأملى كتاب العلل من حفظ اللي هو الدارقطني، يعني حيث أنك أنت إذا قرأت كتاب العلل تدوخ، فإنك أنت بتبص من الدور 110 من على برج التجارة العالمي، قاعد هناك بتبص لتحت تشوف بقى أقل واحد في الأرض قد إيه، أنت بقى تدوخ على طول لما تقرأ كتاب العلل للدارقطني، وتستغرب إن لم تعرف سيرة العلماء، تستنكر إن ممكن إنسان مش جن يعني، إنسان يملي هذا الكتاب من حفظ، ولا يختلط عليه إسناد في إسناد، وكأن المسألة زي يقوله الله عز وجل. فأبو الحسن علي بن مديني رحمه الله كان عالي القدر، يعني البخاري لما يقول: ما استصغرت نفسي بين أحد إلا بين يدي علي وربما كنت أغرب عليه، تعرف مدى حفظ البخاري لما تعرف من هو علي بن مديني وكيف أن البخاري يغلب عليه. فعلي بن مديني كان جليل القدر في هذا الباب، باب الأسانيد المعللة، ده أستاذ الدنيا فيه، حتى أن الإمام أحمد ابن حنبل قبل أن يحدث بينهما ما حدث كان لا يسميه مطلقا، لا يسميه مطلقا، ولا يحفظ أن الإمام أحمد في يوم من الأيام قال له يا علي أبدا، إنما كان يكنيه إجلالا له واحتراما له. ومن جلالة علي بن مديني وهو من أقران أحمد، علي بن مديني من أقران أحمد، من جلالته أن الإمام أحمد روى عنه في مسنده، روى عنه في مسنده فجعله في طبقة شيوخه، روى عنه في حدود 60 حديث في المسند. فعلي بن مديني ذا كان صنف المسند المعلل على الأسانيد، واستقصى، كان في أكثر من 1000 جزء جمع الأسانيد المعللة كلها تكلم عليها بالتفصيل. وبعدين رحل من بلده حوالي 7 سنين، فكان حاطط المسند بتاعه ده في حاجة زي عندنا المطر كده، عارفين المطر ولا دي له خاصة بيه؟ الفلاحين عارفين المطر، مطر بقى اللي بتعمل بالطين ده، بيحطه في الرز والغلة والكلام ده. فهو عمل ايه؟ عمل حاجة زي المطر كده بالطين، وحط المسند وروح، رحل بقى ايه لبلاد الدنيا. رجع بعد 7 سنين فحب ان هو يراجع حديث معين يشوف اسانيده، فراح عشان يطلع جزء من الكتاب، فبيهز المطر كده فلقى تقيل جدا، قعد يهز فيه ما عرفش يحركه، فتح كده لقى المسند بقى طين كله على بعضه، ايه بقى طين كله ببعضه. قال: ففترت همتي ان اجمعه مرة اخرى، فلو ان مثل هذا المسند المعلم الموجود بين ايدينا لكان ثروة ضخمة من مثل هذا الامام. يعني احنا لما بنبص للمسند المعلل بتاع البزار المسمى بالبحر الزخار ومطبوع منه 9 مجلدات كان حققه يعني صاحبنا رحمة الله عليه الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، وأحققه تحقيقا جيدا، طلع منه 9 مجلدات، وأهداني المجلد الأخير قبل أن يموت ب10 أيام. فلما تنظر إلى المسند المعلل بتاع البزار، صاحب الحديث لا يمل من القراءة فيه، لا يمل، هي عبارة عن أحاديث وتعليل زي معجم الأوسط للطبراني كده، يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبعدين لم يروي هذا عن فلان إلا فلان تفرد به فلان، هو ماشي على كده على طول. أو يقول لك إن فلان بيروي مسنده وفلان بيرويه معضلا وفلان أسنده وفلان وصله وفلان أرسله، الكتاب كله كده. أهل الحديث لا يشبعون من مثل هذا النمط من التصنيف. فقيمة البحر الزخار لا تساوي قيمة المسند المعلل لعلي بن المدين، لأن اسم المسند المعلل. فعلي بن المدين الشيخ البخاري الذي يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد، أي في هذا الباب، في باب العلم والنظر في الأسانيد المعللة، وربما كنت أغرب عليه. فإذا كان علي بن المدين بهذه المثابة والبخاري يغرب عليه، أي يأتيه بأحاديث غرائب هو لا يعرفها، فهذا يدلك على سعة حفظ البخاري رحمه الله. يقول صنفت كتاب الاعتصام في ليلة، في كتاب اسمه كتاب الاعتصام بكتاب السنة، وهذا في أواخر صحيح البخاري. هذا الكتاب صنفه البخاري في ليلة، طبعا هذه أعجوبة، أعجوبة لي لأن الكتاب كبير. وبعدين أهم حاجة في المسألة تبويب البخاري على الأحاديث، تبويب البخاري على الأحاديث، هذا يحتاج إلى شهر على الأقل، لو الإنسان ذكي وجيد الحفظ وجيد الفهم يحتاج شهر فيقال فيه إن هذا إنسان فاضل، إن هو يصنف كتابا واحدا ويراعي فيه الترجمات، ترجمة الموضوع الأحاديث، فضلا عن الآيات والأحاديث المعلقات التي يمهد بها البخاري للمعنى الذي بوب من أجله. وصنف أيضا كتابا آخر في ليلة وسنذكره إن شاء الله. قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعته يقول لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. فقلت له يمكن معرفة ذلك جميعا؟ قال نعم. وده طبعا هذا بحث مهم البخاري ألمح إليه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. لا يوجد شيء يحتاج المسلم إلا وهو في الكتاب والسنة، لكن بعض من غلظ فهمه يتصور أن كل مسألة جزئية لا بد أن نأتي لها بدليل صريح. لا، هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم، إن أنا لا أعمل بأي حكم إلا إذا كان في حديث مخصوص أو دليل مخصوص لهذا الحكم. والذي يطالع كتب علماء الحديث ومنها صحيح البخاري يعلم أن البخاري رحمه الله استعمل دلالة المفهوم كثيرا، دلالة المفهوم كثيرا. يعني حديث يوشع بن نون عليه السلام اللي هو حديث أبي هريرة غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، عارفين الحديث طبعا، فقال لا يتبعني أحد 3 نفر. الحديث ده استدل بعض شراح البخاري أظنه ابن بطال أو ابن التين على أنه يجوز إحراق الغنائم، يجوز إحراق الغنائم إذا كان العدو سيتقوى بها ولا يستطيع المسلمون حملها. ده بقى إيه؟ استدل بواقعة نزول النار من السماء، كان علامة قبول الغزو زمان عند الأمم السابقة أن تنزل النار من السماء تحرق الغنائم، ولم تحل الغنائم لأحد إلا المسلمين، تحرق الغنائم. فقالك طيب افترض ان احنا غزونا قوما وبعدين غنائمهم كثيرة، حملنا كل الركائب اللي معانا وكل واحد شال على كتافه، ولكن فاضل غنائم كثيرة ونخشى ان يرجع اليها العدو فيحملها فيتقوى بها علينا، يبقى ايه؟ نحرق هذه الغنائم. وان هذا ليس من اتلاف المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلاف المال، وان هذا ليس من اتلاف المال. طب فين الشيء اللي يدل على كده؟ إن نزلت نار من السماء فأحرقت الغنائم وهي من المال، فأخذ بهذا الفهم الدقيق إنه يجوز للمسلم أن يحرق الغنائم إذا كان يتقوى العدو بها، وفي مقابله أيضا افترض إن العدو جاي هيخرجك من بيتك، هتخرج من بيتك يعني، وإنت هتخرج فاضي، يبقى تولع في بيتك قبل ما تمشي، حتى لا ينتفع العدو به. وفي دليل طبعا أصرح من كده شوية، وهو مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فهو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع النخل وإحراقها، وانت عارف طبعا النخل ده مصدر الغذاء الرئيس عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الفساد، فلما أمر بقطع النخل وإحراقه قالت اليهود له: ما بالكم تنهون عن الفساد ثم تقطعون النخل وتحرقونها؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنه لا يكون أمر في الدنيا إلا بإذنه. فنحن عندما تركنا النخل قائما على الأصول فبإذن الله، وعندما قطعناه وأحرقناه فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ليخزي الفاسقين اللي هم الإيه؟ اللي هم اليهود. فهذا وفي قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فالعلماء منهم القرطبي تكلم عن هذه المسألة، وإن هل يجوز إن الواحد يحرق المال أو يخرب الدور إذا علم أنها تقول إلى الكافرين فتقوى بها أم لا؟ واللي عليه يعني أكثر أهل العلم أنه يجوز ذلك. فهو يعني لا يطمع الإنسان أن يجد لكل مسألة جزئية دليلا مستقل، فيقول إما دليل مستقل وإما أنا الإسلام ليس في حكم هذه المسألة. لا، دليل الواحد ممكن يخدم عشرات الأحكام. وأنا أحيل الإخوة الحضور على كتاب صنفه صلاح الدين العلاء الحافظ المعروف من طبقة الذهبي وابن تيمية، له كتاب اسمه نظم الفرائض بذكر ما في حديث ذي اليدين من الفوائد، مجلد 500 صفحة. حديث ذي اليدين، تعرفين حديث ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى الناس قال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين وسجد للسهو. هذه الحديث يطلع في مجلد 50 صفحة، يقول إيه؟ هيجيب إيه فيه؟ أنت تتخيل كده ممكن يجيب إيه في الثلاث أربع سطور دول؟ لما تطالع بقى كتاب العلاية ومن أجود المصنفات في هذا الحديث، كتاب ممتع، ما ترك شاردة ولا واردة ولا فاذة إلا وذكرها في هذا الحديث. وحديث إنما الأعمال بالنيات، قال الشافعي رحمه الله: يدخل في 70 بابا من العلم. يدخل في 70 بابا من العلم. شوف كل علم يحتاج إلى مصنف. فأنت لو حبيت تصنف في إنما الأعمال بالنيات وكل ما يتطرق إلى النية ستكتب مجلدات كثيرة. فهو يعني ما من شيء يحتاجه المسلم إلا وهو موجود في كتاب السنة، لكنه يحتاج إلى علماء يغوصون على المعاني. قال محمد بن أبي حاتم الورواق: كان شيخ يبر بنا في مجلس الداخلي. مين الداخلي بقى؟ الحكاية اللي حصلت البخاري مع الداخلي احنا ذكرناها في أول المجلس، إن البخاري وهو ابن 11 سنة حضر مجلس الداخلي، وكان الداخلي من كبار علماء بخارى آنذاك. فروى سندا عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال له البخاري: إن أبا الزبير لم يدرك أو لم يروي عن إبراهيم. قال: اسكت يا غلام. قال: هو كما أقول لك، ارجع إلى أصلك. الأصل هو الكتاب. فدخل الداخلي إلى داخل وأحضر كتابه وقال: كيف هو يا غلام؟ قال: إنما هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي. قال: هو كما قلت يا غلام. وابن أبي حاتم الوراق لما قال للبخاري: كم كنت؟ لما ردت عليه قال: أنا ابن 11 سنة. يقول: كان شيخ يمر بنا في مجلس الداخلي فأخبره بالأحاديث الصحيحة مما يعرض علي وأخبره بقولهم، فإذا هو يقول لي يوما: يا أبا عبد الله، رئيسنا في أبو جاد اللي بيعلمنا في الكتاب يعني أبجد هوز يعني، قال: بلغني أن أبا عبد الله يشرب دواء للحفظ يقال له بلاذر. لأن الحفظ اللي بتاع البخاري ده ما يجيش على إنسان أبدا، يجي على جن ماشي، لكن إنسان ما تنفعش. يبقى الرجل ده بيتعاطى دواء خاص أول ما يشربه يحفظ، والدواء ده زمان كان اسمه بلاذر. فقلت له يوما في الخلوة، ده اللي بيتكلم الكلام ده ابن أبي حاتم الرازي، فبقول للبخاري كده هما الاثنين مع بعض، فقال له في الخلوة: هل من دواء يشربه الرجل ينتفع به في الحفظ؟ فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. يبقى ده اللي يخلي الإنسان يحفظ. مفيش حاجة اسمها إنسان غبي، في حاجة اسمها إنسان ما بيشغلش مخه، ما بيشغلش مخه، لكن غبي لا. فهو البخاري يقول: لا أعلم شيئا للحفظ أقوى من نهمة الرجل، أي محبته للعلم، ومداومة النظر. وانت عارفين ان تحصيل العلم ثقيل جدا، ثقيل للغاية، بالذات العلم المتشعب أطرافه زي علم الحديث، عشان تحقق مثلا حديث واحد ممكن تظل شهر في هذا الحديث، كل يوم 10 ساعات على ما تجمع طرق الحديث وتشوف المتابعات وتشوف المخالفات وتشوف أقوال الحفاظ، وفي الآخر تطلع في النهاية بأن ده صحيح أو ضعيف أو موضوع أو باطل أو ممكن، شهر كامل والمادة متشعبة، وتفضل طول الليل واقف المشتغل بالحديث عتال. عارفين يعني ايه عتال؟ عارفين العتالين؟ لما يكون واحد صاحب مكتبة كبيرة وبعدين بيحقق حديث من الحديث، فيجيب الكتب اللي هو هيستفيد منها الأسانيد، ويلاقي الكتب اتكونت قد كده على المكتب، مش لاقي مكان يكتب فيه بعد ما أخذ كل الأسانيد، يوم رايح شايل الكتب دي على كتف ويروح يرصها في الأرفف مرة أخرى، وينزل غيرها زيها برضه يحط على المكتب، ويفضل طول الليل شغال عتال، رايح جاي رايح جاي، ما يعرفش يقعد 5 دقايق على كرسي، كل ده عشان يحقق حديثا واحدا، وده شغلته الحديث. فلما يكون مثلا حصيلة عمره زي الشيخ الألباني رحمه الله، ده مثلا حقق 30,000 حديث، الشيخ الألباني 30,000 حديث، كل حديث بيعمل له الحدوتة دي، ده قضى حياته كلها واقف، قضى حياته كلها واقف. وهو رحمة الله عليه لما كان بيروح المكتبة الظاهرية كان يطلع على السلم يقول: كنت أظل بالساعات واقف على السلم، واقف على السلم عشان ينقل الأسانيد من الكتب المخطوطة ويضعها في مكانها على حسب نظام المكتبة آنذاك، وينزل وإذا به قد كتب نحو مجلدة وهو واقف على السلم. فإيه اللي بيخفف هذا العناء؟ الحب. طول ما الإنسان محب للعلم لا يمل أبدا مطلقا، مهما كان المادة العلمية متشعبة وتحتاج إلى جهد. يبقى إذا أنت عشان توصل وعشان تحفظ، يبقى لابد أن تكون محبا لنمرة واحد، ولابد أن تكون مجدا، لكن محب ونايم يبقى حبه ناقص، بغيته الجد بلا حب ينقطع. يبقى إذا محب وفي نفس الوقت إيه؟ مجد. عشان كده أي واحد يقول لك أنا بحب ربنا أو بحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بسنتي، إحنا بنقول له أنت حبك ناقص أو كاذب، لأن الحب من أقوى الدواعي على الصبر، المحب صبور. ولذلك يعني أحسن الشافعي رحمه الله عندما أوجز من هو الحبيب، من هو الحبيب، يعني أنت عايز تعرف مين حبيبك، يقول الشافعي: ليس بحبيب من احتجت إلى مداراته. شوف السبيكة دي، دي سبيك، يعني ليس بحبيب اللي انت دايما تفكر تقول طب هقولها له ازاي، ها اقولها له ازاي، بتتجمل دايما تفكر ازاي هتقول العبارة وإلا يده يدق هيزعل منك ويضرب بوزنك، تقول له انا مقصودش انا الحكاية اللي مش عارف، لا هذا ليس بحبيب. انت يبقى حبيب يوم ما تقول اللي في قلبك كده اهو ويقبله منك، وانت في اوسع العذر منه، وما يجيش في يوم من الأيام يضع عليك لائمة، هو ده الحبيب. زي مين ومين؟ أحسنت، كالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، هي دي بقى المحبة. ليس بحبيب من احتج إلى مدارات. تشوف علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر الصديق أمثل علاقة 2 في الدنيا. عشان كده الله عز وجل قال إيه؟ إذ يقول لصاحبه، لصاحبه، يعني مسألة قصر الصحبة عليه كأن ملوش صاحب في الدنيا غيره، لصاحبه، بخلاف عمر الخطاب. عمر اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، هو قفل في عبد الله بن أبي سلول، قال له ازاي تصلي عليه، قال له نحى عني يا عمر، وقال له خلينا اقطع رقبة حاطب بن أبي بلتعة، يقول لح عني عمر، يقول دعني أقطع عنك هذا المنافق، يقول له اسكت يا عمر، يوم يراجع. إنما أبو بكر الصديق ما راجعه قط أبدا، والاثنين يقولوا نفس الكلمة، واخدلت ويجده على هواه 100%. هذا هو الصاحب اللي عايز بقى يكون بحب واحد وعايز يبقى يصل إلى ذروة المحبة، فليرمق علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويقول محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت عباسا الدوري، عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري من طبقة البخاري، ويروي كتاب التاريخ عن يحيى ابن معين، يقول: ما رأيت أحدا يحسن طلب الحديث مثل محمد ابن إسماعيل، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعه، ثم قال لنا: لا تدعوا شيئا من كلامه إلا كتبتموه. طبعا أنت لن تشعر بحلاوة هذا الكلام إلا إذا دخلنا، إلا بعد ما ندخل في كتاب البخاري. حتى الآن نحن نترجم للبخاري، أما ندخل بقى في صحيح البخاري وكيف صنفه ونأخذ نتفا من غرائب تراجمه، ستعلم قدر البخاري رحمه الله. قال: وكتب إلى أبي عبد الله بعض السلاطين في حاجة له، ودعا له دعاء كثيرا، فكتب إليه أبو عبد الله: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، وصل إلي كتابك وفهمته، وفي بيته يؤتى الحكم والسلام. يعني السلطان بعض السلاطين عايز منه حاجة معينة إنه يذهب إليه عشان يفصل فيها، قال له: أنا فهمت اللي أنت عايزه، فإذا كنت عايز حاجة تعال. خلاص، في بيته يؤتى الحكم والسلام. طبعا قلنا قبل ذلك أن العلماء كانوا أعزة لأن الدولة أعزتهم، لأن الدولة أعزتهم، وكان أمير المؤمنين كان يحب العلم والعلماء وكان يعظمهم، فكان الوالي اللي هو المحافظ على أي بلد من البلاد ما يستطيع أن يفعل شيئا لأحد من أهل العلم وإلا اشتكى هذا المحافظ إلى أمير المؤمنين، وقد يقرعه وقد يعزله. ليه؟ لأن كانت الدولة آنذاك تعظم العلم، لذلك نصرها الله تبارك وتعالى. يقول إبراهيم الخواص: رأيت أبا زرعة كالصبي بين يدي محمد ابن إسماعيل يسأله عن علل الحديث. أبو زرعة الرازي اللي هو عبيد الله ابن عبد الكريم، وهو أحد الآيات في معرفة علل الحديث. ومن طالع كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي عرف قدره وقدر أبي حاتم، ولا يعرف قدر هذا الكتاب إلا رجل أمضى على الأقل 20 سنة مع الجد والكدح في علم الحديث. لأن كتاب ابن أبي حاتم الرازي كتاب العلل ده كتاب شفرة غير علل الدارقطني. علل الدارقطني حدوث يجيب الحديث ويقعد يقول لك يرويه مثلا إسماعيل بن أبي خالد واختلف عنه، فرواه فلان وفلان وفلان وفلان، ويعد عنه، عن قيس بن أبي حازم مثلا، عن أبي بكر الصديق أو عن البراء بن عازب، ورواه علان وعلان وعلان، يفضل يعد ويجيب لك بقى الأسانيد بتاعته، كل رواية من الروايات دي أو بعض الروايات دي يجيب أسانيد، وإذا به ياخد له صفحة 2 3 4 5 في الحديث، بحيث إن هو أنت لا تبذل كبير جهد في جمع الإيه؟ في جمع الأسانيد اللي الدارقطني أهملها. إنما كتاب ابن أبي حاتم الرازي مختلف تماما عن كتاب الدارقطني في المسألة دي. يقول لك: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث يرويه مثلا فلان عن فلان عن فلان، فقال لي باطل. انت بقى عايز تعرف باطل ليه؟ لازم تشتغل تجيب الاسانيد كلها بتاعت الحديث ده وتسلط بعضها على بعض وتنتهي في النهايه الا ان كلام ابي حاتم الرازي صح. يقولان مثلا في حديث خطا، طب الخطا ده من مين؟ انت بقى محتاج انك انت تجمع كل الاسانيد بتاعت الحديث ده عشان توصل لحكم ابي حاتم الرازي. فكلام الائمه اللي هم قبل الدارقطني كان كلام بالشفره كده، كانوا يرتبوا كما قلت لكم قبل ذلك، عايزين يعلوا أحاديث يرتبوا الأسانيد. والأستاذ بقى في المسألة دي البخاري. لما تقرأ كتاب التاريخ الكبير للبخاري وانت مش واخد بالك كيف صنفه البخاري ما تفهمش ولا كلمة، وترى أن هو مجرد كتاب تذكرة لأسماء الرواة، لكن البخاري أحيانا قد يعل إسنادا من الأسانيد بذكر إسناد آخر بجانبه ويسيبه. فالكتاب البخاري كتاب شفرة، والبخاري عموما يعني في كل كتب يعتمد على الشفرة، يعتمد على ذكاء القارئ. إنما اللي مخه تخيل ما يعرفش يسلك مع البخاري أبدا في أي كتاب من كتب الجامع الصحيح بتاع البخاري، عايز واحد فهمه عالي جدا. كتب التواريخ بتاعته عايز واحد فهمه عالي. فالبخاري كان يعتمد دائما على الإشارة. وذلك حتى يقول لك بعض المخرجين زي الشيخ أحمد شاكر المتأخرين، يقول لك أخرجه البخاري إشارة، إشارة زي معلقا كده، إشارة أي أنه أشار إلى الحديث بكلمة، وإنت المفروض تكون عارف إيه الحديث ده. فأبو زرع الرازي كان آية من الآيات في معرفة علل الحديث. فلما هذا الرجل اللي هو الآية ده من الآيات يجلس بين يدي الإمام البخاري كأنه صبي صغير يتلقى منه، يبقى أنت لك بأنك تعرف كم كان قدر البخاري رحمه الله في هذا الباب. عشان كده احنا بنقول في الإجابة عن سؤال يرد إلي كثيرا وأنا أهمل الجواب عنه، وأهمل الجواب عنه عمدا وإن كنت أشرت إليه في بعض المرات باختصار. بعض الناس يقول لك طيب البخاري في أحاديث ضعيفة؟ طب ما في بعض العلماء المعاصرين قالوا أن البخاري في أحاديث ضعيفة. فبنقول يا إخواننا أن البخاري لا تهمل وإنت بتتكلم عن في المسألة دي قدر البخاري من العلم وحجم البخاري في الفهم، لا تهمل المسألة دي لأنها مسألة مهمة جدا في الترجيح. البخاري خالفه غيره، الأحاديث المختلف فيها في البخاري قليلة، هي صحيحة ولا ضعيفة؟ بعض أهل العلم زي الدارقطني ممكن يضعف، ولكن البخاري صحح. لما تيجي تعمل بقى محققة تجد أن الحق فيها مع البخاري، مختلفين صحيح لكن الحق فيها مع البخاري. ليه؟ سعة العلم تفرق. مش هنجيب واحد بقاله 60 سنة بيدرس علم إذا واحد بقاله 5 سنين بيدرس علم وتحطهم قبل بعض أبدا، لا سيما إذا كان اللي بقاله 60 سنة ده شهد له الخلق جميعا بأنه آية في الفهم وآية في التبحر وآية في الحفظ وآية في السداد في إدراك الحق. عشان كده هذا البحث ما يصلحش إشاعته إلا بين أهله، إلا بين أهله. عايزين نعرف الحديث المختلف فيها في البخاري حق فيها مع مين، ما ينفعش إن احنا نقول هذا الكلام في مجلس عام. ليه؟ قال ابن مسعود وإن كان الإسناد ضعيف منقطع يعني، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فبعض الناس واخد العنوان وينسى التفصيل ويطلع يشيع العنوان في الخارج، يقول لك إيه الشيخ أبو إسحاق قال إن البخاري في أحاديث ضعيف، مع إن البحث لم يكن كذلك أبدا، إنما قلنا بدل أصح الصحيح دخل في كتابه الصحيح، فده زي الأعور بين عميان، هما الاثنين مستلكين، واحد أعور واحد أعمى، بس الأعور بالنسبة للأعمى ملك. فالمسألة عند البخاري صحيح وأصح، هو قال لك أنا ملتزم أن أنا أدخل الأصح في الكتاب، أم دخل الصحيح؟ فالصحيح بالنسبة للأصح مرجوح ولا لا؟ مرجوح. يوم واحد يقول لك إيه؟ فأدخل البخاري في كتابه أحاديث مرجوحة. طب فأنت لما تاخد كلمة مرجوحة دي لوحدها سلوخة من العبارة، فمرجوح يعني ضعيف، لكن انت لو حطيت مرجوح مع راجح تبان المسألة. فكان ينبغي على الناقل ان ينقل العبارة بكمالها، لكن لما اقتطع جزء من العبارة ونقلها لوحدها طبع هذا الايه، هذا الفهم المشوش. في بعض اخواننا بيقول ان الامة بتنحر وتذبح وانت عمال تتكلم في وادي اخر. طيب بيقول يعني احنا ما عادش في فرق بيننا وبين النساء اللي بيسمعوا الدروس وروحوا المطبخ عشان يعملوا طبيخ، بيقول يعني ما تقولش ان احنا ربينا وايه النتيجة. فاحنا بنقول لصاحبنا الكاتب هذا الكلام، لو ضللت 1000 سنة تتحسر على حال الامة فلن تنتفع الامة بك، لن تنتفع الامة بك. احنا ما ضعنا وصرنا أشباه رجال إلا بسبب إهمالنا هذا الذي أقوله أنا الآن، هذا الذي أقوله أنا الآن. يعني النهاردة هذا الأخ كاتب هذا الكلام، لو إن طلع 100 زنديق يقولوا البخاري كله أحاديث موضوعة يقولك أنا ما يعنينيش الكلام ده الآن، اركن الكلام ده على جنب، أنا يهمني اليهود، يهمني اليهود. إنما أن ينهار صاحب البخاري كله ده لا يعني في شيء، ولا يعني هؤلاء المتحمسين ولا هؤلاء لا ينصروننا لا في دنيا ولا دين. احنا ما ضعنا الآن، ضياعنا الآن سببه ضياع الشريعة. احنا ايه اللي بنعمله؟ بنرجع الأمة مرة أخرى إلى الأصول. قصار النظر أمثال كاذب هذا الكلام لا يرون خطورة الذي نفعله الآن والجهد الكبير الذي يبذل لأجل أن نرجع الأمة إلى ماضيها مرة أخرى. أعداؤنا يحولون ويقاتلون قتال الأبطال حتى يحولون بين الأمة وبين هذا الذي نشيعه في الأمة الآن. هو الغزو الثقافي الذي ضيع هوية الأمة، والفضائيات وإغراق الأمة في مسائل اللهو واللعب هو سببها أن احنا بندرس الكتاب والسنة. يعني صار التدريس الكتاب والسنة صار سلبية الآن عند كاتب هذا الكلام، صار سلبية. طيب أنا بقول له هل أنت تستطيع طالما أنك أنت راجل وبشنبات والغير على الدين بتجري في عروقك، أنت ماذا فعلت للأمة؟ أنت شخصيا يا كاتب هذا الكلام أنت ماذا فعلت؟ هل تستطيع أن تفعل أي شيء؟ تقدر توصل للحدود وتقاتل؟ تقدر تدافع عن كتاب الله؟ تدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد بيشتم ربنا تقدر تدافع عنه؟ تقدر تثبت حتى إن ربنا سبحانه وتعالى حي؟ ما يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. فإحنا لما بنرجع الأمة مرة أخرى لتذود عن حياضها، وأنا أقول وأكرر إن الأمة ضاعت بسبب إهمال الكتاب والسنة. نحن مش عارفين كيف انتقلت إلينا هذه الأحاديث. لما يجي واحد يطعن في حديث في صحيح البخاري وهذا الحديث يتعلق به عشرات الأحكام الشرعية، يبقى أنا هدمت عشرات الأحكام الشرعية اللي هي مؤسسة ومعروف حكمها عند الأمة في سابق الزمان، أصبحت الآن بلا حكم عندنا، صارت بلا حكم. لما أنا أجي أرد على المنحرفين على الكتاب والسنة زي اللي يقول مثلا أنا أوصي الذاهبين إلى كوبا ألا يحرموا على المسلمين هناك لحوم الكلاب لأنه لا يوجد عندنا نص يحرمه، أنا لما أجي أتكلم أرد على هذه المسألة يطلع واحد زي ده برضه يقول يا أخي كلاب إيه وبتاع ولاد الكلاب عمالين يضربونا في القدس. طب أنا سبت المسألة الجزئية دي ولم أتكلم فيها، ولاد الكلاب بطلوا الضرب؟ لما نيجي نتكلم على أي مسألة جزئية أعرف اللحى يقولوا لحية إيه دلوقتي؟ مسكين في اللحى، اللحى واليهود عمالين يضربونا بالصورة من القديم. طيب أنا حلقت دقني وسلخت نفسي كمان، مش حلقت الشعر، لا سلخت الجلد. خرج اليهود من الموضوع، حررنا البلد. يعني إذا لا تركونا نتبع السنة ولا هم أخرجوا اليهود، وتفضل الأمة ماشية في هذا المنعطف الخطير والمنحدر الشائك. فكثير من أحكام ضاعت بسبب إيه؟ هو دواته، فلا حتى الذي بين أيديهم لم يفعلوه والمستحيل فعله يصبون إليه. بيفكروا زي دول اللي تحت إيده مش عايز يعمله، اللي ممكن يعمله ويخرج به من سخط الله ما بيعملوش، واللي هو عمره ما هيوصله بيحلم به. فلذلك أنا مستغرب من مثل هذا السؤال، وهذا الكلام وجه يعني قبل ذلك لي في بعض المحاضرات، لكن أنا مستغرب الحقيقة من هذا السؤال. وأنا أتوقع على أحسن الظن أنه رجل زائر جديد، زائر جديد، أو أنه ليس معنا على الخط أصلا، هو إحنا بيجي مثلا يحضر وإحنا على منهجه على منهج آخر، أو أنه رجل جديد، إذ لا أتصور أن يكتب هذا السؤال واحد ممن يعني يحضر مجالسنا باستمرار. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.